بسم الله الرحمن الرحيم. الوافية الكافية للشيخ عبد الجليل بن أبي المواهب الحنبلي رحمه الله تعالى. الخطبة: حمدا لأهل الحمد فياض النعم، ما دام مقدار العلوم في العظم، ودام صرف القلب نحو هادما، وفقه مولاه من ذوي الفطن، فأنفقوا ريعان عمرهم على إبراز مكنوناتها إلى الجلا، وسهلوا لطالبي سبيلها محجة بيضاء في تحصيلها، وأصلوا أصولها وفرعوا وجودوا تحريرها، فأبدعوا. وذا الحقير سائل من ربه كونا على منهاجهم أو قربه، فإنهم بالعلم حازوا الشرفا، والفوز بالدارين منه بالصفا، وغير خاف أن خير العلم ما عن حال لفظ عربي أعلما، لأنه عليه قد توقفا فهم كلام ربنا والمصطفى، صلى عليه الله ثم سلما، وآله ومن إليه منتمى. وفهم ذين كل خير وقفا عليه في الدارين من غير خفا، وإن أستاذ العلوم كلها صناعة التصريف فهي أصلها، وإنما ألفه ابن الحاجب فيه وفي خط أحق ما اجتبي، وهو المسمى شهرة بالشافية جزاه ربي بالجنان العالية، وبعض كتب القوم فيه مقتضي زيادة أو ذكر قيد ارتضي، فلاح أن أضم ذا لها وأن أنظمها نظما على وجه حسن، وحينما التفت نحوها أتت بعون ربي وفق قصدي، إذ وفت ولم تكن أرجوزة من قبلها، جاءت كما ترى على منوالها، من أجل ذا سميتها بالوافية، منعوتة من بعده بالكافية، والله أرجو أن يعم نفعها وأن يثيب الرضا بوضعها. مقدمة: تعريف ذا العلم أصول يعرف بها من الأحوال ما سيوصف، من كل حال يعرض البناء، وليس إعرابا ولا بناء. فائدة التصريف وحفظه عن خطأ في المفرد فائدة من أعظم الفوائد، وما هو الموضوع فالأبنية من جهة الإفراد فيما أثبتوا. فصل في كمية أصولها. والاسم ذو الأصول والتمكن على ثلاث لا أقل قد بني، كذا رباعيا أتى بناؤه، أيضا خماسيا وذا انتهاؤه، والفعل أصلي البناء قد بني، من أوليها للأخير فاعتني. فصل في كيفية الوزن. وقابل الأصل بما حوى فعل، وما عداها فبلا من قد كمل، كذا بلا مين وما يزاد عن لفظه في الوزن لا يحاد، غير الذي من تفتعال أبدلا ونحوه فذابت إن قوبلا، وغير زائد مكرر فقد دليل نفي قصد تكرير ورد، فحكم ذا التعبير عنه بالذي عبر عن سابقه، فذا حذي من ثم حلتيت يرى فعليلا، ونحو عثنون يرى فعلولا، وليس فعلونا لذا، وما أتى من كون نفي ذا الأخير ثبتا، فإن يقم دليل نفي قصدهم بالزائد التكرير يثبت ما فهم من وزنه بلفظه، فمن هنا فعلون سحنونا يرى موازنا إن صح فتحه ولا يعد العلم، وليس فعلولا فنفيه انحتم، ونحو خرنوب ضعيف لا يرد كمثل صندوق فللضم اعتمد، ووزن سمنان بفعلان ظهر، وليس فعلالا وخزعال ندر، ونحو بطنان على فعلان إذ انتفى الفعلال ذو بيان، مع أن ظهرانا نقيضه واحد عن ضم قرطاس وضعفه اعتقد. فصل في القلب المكاني وأدلته. ويقلب الوزن إذا الأصل قلب، فآدرا صيره أعف لن تصب. أدلة القلب: ويعرف القلب بأصل المنقلب كالنأي فينا أيناء فانتخب كذا بما لقاه في اشتقاقه كالجاه والحادي القسي فافقه وفقده الإعلال مثل أيسى من كل ما لمقتضيه لابسا وقلة استعماله كآدري أرام للأرآم قس والأدوري وكون ترك القلب ذا أدائي لهمزتين دالل كجائي فوزن فالع بذا الدليل له وخص هذا بالخليل النقله وكون تركه مؤديا إلى منع انصراف اسم مع أنه خلع عن علة على الأصح فانطقا في وزن أشياء بلفعاءة عن ووزن أفعال لدى الكساء لها وأفعاء لدى الفراء وأفعلاء أصلها لديه لضعفه لا تذهبا إليه والحذف كالقلب وفيه ما لفظ بالأصل من تبيينه وزنا لحظ. فصل في تقسيم الأبنية وتسمية أنواعها. إلى الصحيح قسم البنا كما في الأصل والمعتل تحوي المقسم والثاني لفظ فيه حرف العلة فإن يكن عينا فذو الثلاثة وأجوف والفاء فالمثال ذا واللام فالمنقوص فد المأخذ وقيل في ذا إنه ذو الأربعة لكونه كذا بمضمر معه وأتبع اللفيف بالمفروق إن سميت ذا فاء ولا من يا فطن وأتبع اللفيف بالمقرون في ذي فاء أولى من وعين تقتفي. أبنية الاسم الثلاثي المجرد. وضم واكسر وافتحا وسكني ثاني ثلاثي من اسم تحسني والأول اضمم وافتحا واكسرا إن تجتنب ضما بفتح اقترا فهذه عشر وأسقط فعلا وفعلا من قسمه إذ ثقلا واحكم بنقل دؤل ويقبل في حبك أن يثبت التداخل والبعض للبعض يرد ففعل فعل وفعل فيه مطلق قبل وإن يكن ثانيه حلقيا ففي تحريك ثان أول قد يقتفي كذا كما الحلقي في آخره كفخذ وكتف وشره وهكذا الفعل ولكن تقتصر على السكون إن تخفف كحذر وجاز في ضم يلي نظيره أو فتحا الإسكان وامنع غيره كذاك في كسر يلي كسرا أجز وليس من ذا غير إبل والبلز والحصر منسوب إلى فصيحهم وضم فعل ليس ذا ترجيحهم وللرباعي قمطر زبرج وجعفر ودرهم ودملج وزاد نحو وجخدب أبو الحسن وغير ذي فرع بقصر فعلما وللخماسي أتى سفرجل جحمرش قرطعب القذ عملوا ويكثر المزيد في الأسماء والمزيد في ذا الخمس خمس للثقل وهي خزعبيل وقرطبوس قبعثرى كذاك خندريس إن نونه أصل وعبر فوط وغير ذا محله المبسوط. فصل في أحوال الأبنية. والاحتياج معنى أو لفظا أتت للبنية الأحوال فيما قد ثبت مثاله الماضي كذا المضارع والأمر واسم الفاعل المضارع كذا اسم مفعول وأفعل الذي أفاد تفضيلا كفعلا فاحتذي كذاك وصف مشبه اسم الفاعل ومصدر واسم الزمان فانقلي واسم مكان آلة مصغر كذاك من منسوب وجمع حرر والملتقي حرفاه بالسكون أو ما لابتداء أو لوقف قد عزوا وجاءت الأحوال للتوسع من ذاك مقصور وممدود فعي وذو زيادة وللمجانسة مثاله الممال جزء لابسة كذا للاستثقال كالمخفف ما فيه من همز بما لا يختفي كذا كذو الإعلال والإبدال والإدغام ثم الحذف دفعا للثقل. فصل في أبنية الفعل الثلاثي المجرد والمزيد. وفعل المثلث العين غدا بنا أماض ذي ثلاث جردا سبع وعشرون لما قد أدرجا فيه مزيد ملحق بدحرجا كشملل السير وحوقل الرجل والناس بيطروا وجهوروا مثل قلنسته ألبسته القلنسوة وشريف الزرع وقلسا قلسيه تدحرجوا ملحقه تجلببوا تره وكوت شيطنوا تجوربوا تمسكنوا تعفرتوا والملحقوا بحرا جمقعا سس فيما حققوا ومثله سلنقى وغير ملحقي لاثنين مع عشر تراه يرتقي مزيد حرف مثل أخرج الردى وجرب الشيء وقاتل العدى وما بحرفين تكلم انكسر تغافل اشهب وأيضا اقتدر وذو ثلاث جاء منه استخرج وشب فيه ألف قد أدرج واغدود نعلا وطوى الخلاف في وزن استكان ذو اشتهار ما خفيف إن من السكون فالوزن افتعل وشذ مده كما الأصل نقل ووزنه استفعل إن يكن أخذ من كان فالمد قياس ما نبذ. فصل في معاني فعل مثلث العين. وفعل المفتوح عينا تكثر جدا معانيه على ما قرروا وباب ما بنوه للمغالبة فعلته أفعله قد ناسبه سوى مثال مطلقا وأجوفي وناقص بالياء فكسرها اقتفي كبعته أبيع فتح يذكر عن الكساء في شبيه أشعر وفعل المكسور فيه العلل تكثر والأحزان فيما نقلوا وضدها أيضا كماضي الفرح والسقم والحزن بقول موضح واللون والعيوب والحلا أتت جميعها عليه فيما قد ثبت والضم والكسر هما في أدما وسمرا وعجفا وعجما وحمقا وخرقا وصهبا ورعنا وكهبا وشهبا وفعل المضموم للطبائع ونحوها فالفعل غير واقعي وشذ داري رحبت زيدا على معنى بزيد لا معدا جعلا وباب سته بضمة قصد بيان ووي بنا نقل يرد وقيل بالنقل كذا كبعته وبنية قد بينوا في خفته. فصل في معاني أفعل وغالبا أفعل جاء للتعدية وجاء للسلب كأشكى الشاكية صيرورة الفاعل ذا كذا غدا مفيدها ومنه زرعي أحصدا وجودك المفعول موصوفا بما يشتق من أصل له قد أفهما مثاله أحمدته أبخلته وأفهم التعريض في أبعته وجاء في المعنى كما يأتي فعل كقلته أقلته ما قد حمل. فصل في معاني فعل وفعل الغالب للتكثير في فعل وفاعل ومفعول يفي وجاء للسلب وللتوجه صيرورة كعجزت أفد به وقد أتى معديا كأفعلا فسقته أكرمت منه مجعلا وجاء مثل أصله أعني فعل زيلته وزلته له مثل بفاعل انسب أصله لفاعلي أوقع على سواه واجتلي من ذاك ضمنا عكسه فمن هنا لواحد عدي لازم البناء اثنين ما في واحد قد أعملا مغاير لمن غدا مفاعلا كقولنا جاذبته ثوبا على خلاف شاتمت وجاك أفعلا وجاء مثل فعل المضاعف أيضا ومثل فعل المخفف. فصل في معاني تفاعل تفاعل اجعل وضعه التشارك في أصله مصرحا بذلك فمن هنا ينقص مفعولا به عن فاعل الذي مضى فانتبه وقد أتى يدل أن فاعله أظهر أن أصله استقر له والحال أن الأصل عنه منتفي مثاله تجاهل لا يختفي وجاء في المعنى كما يأتي فعل كما تقول ذات وانا للكسل وقد أتى مفيد أن فاعله مطاوع فاعل ذي المطاوعة. فصل في معنى تفعل واجعل مطاوعا تفعل الذي مضى لفعل المزيد تحت ذي ولاتخاذ وتكلف أتى وطلب تجنب قد ثبتا وعمل مكرر بمهلتي ومنه جاء تفهم المسألة. فصل في معاني انفعل وانفعل اللازم للمطاوعة وقد يكون أصله مطاوعة هو الكثير والقليل إن يرد مطاوعا أفعل فاحفظه تجد وخص بالعلاج والتأثير والانعدام رد في المشهور. فصل في معاني افتعل، وجاء غالبا موازن افتعل، مطاوعا وزن فعلت كانتقل، ولاتخاذ وتفاعل يفيك اجتور، وجاء للتصرف. فصل في معاني استفعل، واستفعل السؤال فيه يغلب، إما صريحا مثل ما في استكتبوا، أو كائنا مقدرا كما يرد في استخرجوا من حائط هذا الوتد، وقد أتى مفيدا التحول كاستحجر الطين ومعنى فعلا. فصل في أبنية الفعل الرباعي مجردا ومزيدا، وللرباعي الأصول دربحا مزيده، كقولنا تدحرج وحرا جمقشعر، وهي لازمة خلاف أصلها المعدى فاعلمه. فصل في أبنية المضارع مما ماضيه مجرد أو مزيد، وضع مضارعا بحرف زائد أول ماض من أنيت تقتدي، فإن يكن ماضيه مثل فعلا في عينه ضم وكسر نقلا، كذاك فتح عينه أيضا يرد، إن حرف حلق عينا أو لا من وجد، أباه يأبى شذ أو لغية، أما قلا يقلى فعامرية، وذو تداخل ركنت أركنوا في الأجوف الواوي ضما عينوا، كذاك ناقص وذو اليا منهما ألزمه كسرا ورع ما قد قدما، من قال طوحت وتوهت فذا يطيح عنده يتيه شذ ذا، ولم يضموا في المثال ويجد بالضم ضعفه وضموا في يمد، كذاك ضموا كل فعل عديا مضاعفا حتما سوى ما استثنيا، ينمه يبته يصره يعله يشده يضره، مضاعفا حتما سوى ما استثنيا، ينمه يبت يصره يعله يشده يضره، فكسرها أجز، وقال الجوهري يحب بالكسر شذوذه حري، وإن يكن ماضيه مثل فعلا بالكسر فافتح عينه كي تعدلا، وجاء في المثال كسرها وفي، فضلت أفضل التداخل اقتفي، وطيع تقول في باب بقي، بقى فللتخفيف هذا يرتقي، وضم نلزم في الذي ماضيه بالضم واحكم بلزوم فيه، وإن يكن مغايرا لما ذكر ففيه ما قبل الأخير قد كسر، ما لم يكن أول ماضيه التاء أو كرر اللام كثان احمرتا، فيدغم الثاني ويبقى الأول بدون تغيير على ما نقلوا، والأصل في يفعله يؤفعل ورفضه لأنه قد يثقل، وذاك في فعل لذي تكلمي إذ تتوالى الهمزتان فافهمي، وخف باقيه بالحمل وما بالأصل جاش الذكاء أن يؤكرما. فصل في بناء الأمر، وصيغة الأمر مضارع عدم أوله والباقي كالذي جزم، فإن يكن ثانيه ساكنا أتي في بدئه بهمزة مكسورة، في غير ما تضم عينه وما ضمت ففيه ضمها قد لزما. فصل في أبنية اسمي الفاعل والمفعول، كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاث جردوه أخذا، وابن اسم مفعول كمفعول متى من ذا أخذته توافق ما أتى، وابنهما من غير هذا مطلقا على مضارع بميم سبقا، وضمها من بعد حذف الأول وكسر ما قبل أخير الفاعل، وفتحه من اسم مفعول وذا للفرق والتخفيف فدر المأخذا، وصغ كأفعل اسم تفضيل وزد فعلى في الأنثى فهو فيها قد يرد، واجعل قياسه لفاعل وما يجيء للمفعول قل فأعلما، وشرطه البناء مما وردا فعلا ثلاثيا أتم جردا، عديم وصف وزنه كأفعلا وغير هذا بالأشد فضلا. فصل في أبنية الصفة المشبهة، من فعل ابن الصفة المشبهة، كفرح وقس به ما أشتبه، وغالب هذا وضم صاحبه، في بعضها كحذر من الشبه، والحر والشكس من المأثور، كالصفر والسليم والغيور، من الحلى والعيب والألوان، كأفعل كذاك أبلجاني، وغالبا على فعيل من فعل نحو الكريم والبخيل في المثل، وخشن وحسن حسن وصعب جاءت عليها وكذاك الصلب كذا الشجاع والجبان الجنب وذا وقور بالوقار يصحب وكالحريص جاء من وزن فعل وضيق وأشيب وذاك قل وجاء فعلان من الجميع في مفهم لعطش وجوع أو مفهم ضدهما كما يرى في نحو شعبان وريان الكرى.